أضف إلى ذلك فإنه في أكثر من مناسبة بعد ما تولى أمير المؤمنين الخلافة، كان يسأل هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، فكان دائما يرد بالنفي. وكان رضي الله عنه كان يقول: إنما نحن عباد، لا عندنا لا وصية ولا عهد بالخلافة ولا شيء. فهذا أكبر دليل أيضا على أن الوصية لا وجود لها، لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي عقيدة طارئة على الأمة الإسلامية، وتبناها بعض الذين يريدون هدم الإسلام من الداخل، كما يفعل الفرق الضالة. فكلما أراد شخص أن يكيد الإسلام كيدا، جعل من التشيع و حب آل البيت شعارا له، وأدخل في هذا المذهب ما يريد. وأكبر دليل على ذلك أن الفرق الشيعية متشردمة، وكل فرقة تكفر الأولى والأخرى. وأيضا ترى في فرق الشيعة قاطبة، كل فرقة لها مبدأ خاص ولها عقيدة خاصة ولها، نذكر على سبيل المثال الهشامية النصيرية السبئية والإسماعيلية بفروعها والزيدية بفروعها وإلى آخره. فكل فرقة من فرق الشيعة تقول بمبدأ الوصية بخلاف الفرقة الأخرى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.